يأتون بحركة هذه أثناء الصلاة كثيرة، فما هو أحد الحركة التي تصبح الصلاة؟ إما سبوع الصلاة، وسبوع الصلاة، الله يغفر لنا المؤمنون أن لم يرد صلاة فاعلون، الغرور في المصلي سبوع الصلاة وخشوع فيها وعدم الحركة الجديدة على ذلك، تبصرها وتشاهده كأنه لا يصلي، في سبوع الصلاة أما لحالة الحركة وكما أن تكبر صلاة إلى عز الجميع فظالم الحرام، وتضع الإنسان الذي حرص الجليل نصحا ووجه إلى حيه ولو بإشارة أو صلاة ومع الصلاة يشاء الكلام ومع الصلاة بالإشارة حتى ينتهي بنفسه وتتردع على الأشياء التي ابتدأها. أما حركة قليلة أو متعددة فهو يبقى عن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم يقول الله حرام إذا كان محمد عليه الصلاة والسلام وتتحدى بعائشة وتتحدى بصلاة الكسوف وتتحدى بالسهول وحتى تناول الأمور كما معروفة بالجنة فلا يقدر الله أنه يدخل ولا يدخل عليه إلا وتأخر وتأخر بالسهول فشيء هذا من الرجال ومن ثلاثة ما لكن جميع ولا كوانا تبقى الصلاة ولا أحد حتى بعض الرجال حتى وثلاثة أحد ولا أحد إن الإنسان لا يكره لكن ما تكون غريب وتوالد أفضل ولا تضطر لا تضطر لا في موضوع الاستجواب لا تضطر هذا هذا هذا هذا هذا هذا هذا هذا هذا هذا هذا هذا هذا هذا هذا هذا هذا هذا هذا هذا هذا هذا هذا هذا هذا هذا هذا هذا هذا هذا هذا هذا هذا هذا هذا هذا هذا هذا هذا هذا هذا هذا هذا هذا هذا هذا هذا هذا هذا هذا هذا خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.